والنصف من زروعهم وثمارهم لما صالح على خيبر. فإذا رأى ولي الأمر أن يصالحهم وأن يستعين بهم في بعض المسائل التي أمنوا فيها فلا بأس. وكما جاء في الحديث أن المسلمين في أهل الزمان يستعينون بجند من النصارى على عدو آخر، يستعينون بجند من الروم على عدو لهم آخر يساعدونهم في قتالهم. فالحاصل أن المشركين لا يستعان بهم إذا خيف شرهم أما أو رجع إسلامهم، فأما إذا لم يخف شرهم واحتيج إليهم فلا بأس أن يستعان بهم في أمور المسلمين التي ليس فيها خطر على المسلمين بل فيها مصلحة المسلمين. وفق الله منه. تقدم حديث سليمان بن بريدة عن أبيه عن عائشة، تقدم لكم أن زيارة عائشة وهم، وبمراجعة مسلم اتضح ذلك، وأن رواية عن سليمان عن بريدة فقط، فما وقع في المتن غلط بعض النساح قل عن عائشة غلط، وإنما هو عن سليمان عن أبيه فقط، هكذا جاء في مسلم رحمه الله. نعم. كيف التوفيق بين أن النبي صلى الله عليه وسلم استعان بالمشركين ثم ينهى أيضا عدم الاستعانة بهم، ما هو الضابط وكيف التوفيق بين الحديثين؟ هذا ينظر في ولي الأمر، هذا يرجع إلى ولي الأمر، إذا رأى الحاجة إليهم استعان بهم وإذا رأى عدم الحاجة إليهم لم يستعان بهم، جمع بين النصوص. الحديث الذي ذكرت عفوا عنك الجنود النصارى على عدو، على عدو يكون عدو كامل، عدو للجميع. رواه من عفوا عنك؟ مسلم غيره، رواه مسلم غيره. نعم. هذا في كتابنا اللي كتبنا في هذا الكتاب سابق يوم حرب العراق وما جرى في العراق، حاكم العراق كافر، حاكم العراق كافر شيوعي علماني، ولهذا استعانت الدولة بالكفار عليهم وهزمهم الله وكفى الله شرهم. لا الدولة كافرة، الدولة كافرة، دولة العراق كافرة. الحكم على الدولة اللي تقاتل المسلمين وهي كافرة. هل يأثم المسلم بأن يقاتل تحت دولة تحت شعار دولة كافرة؟ نعم يأثم. لو تترس العدو بالأسارة من المسلمين، لو تترس العدو بالأسارة من المسلمين يرمى العدو ولا يقصد الترس، وإذا أصيبوا فلا حرج دفعنا المسلمين. كذلك لو تترس بصبيانهم من باب أولى، إذا دعت الحاجة إلى مثل ما قصد هم منهم، إذا لم يكن قتالهم إلا بقتال النساء وصبيانهم هم منهم، لكن إذا أمكن أن تفصل النساء عنهم والأولاد فلا بأس. صلى الله عليه. هل المقاتلين تأخير الصلاة على أوقاتها أو يقال صلوا على حسب حاله؟ لهم التأخير إذا رأى مصلحة لهم التأخير. يوم الأحزاب تأخر النبي صلى الله عليه وسلم حتى صلى بعد المغرب، والصحابة في قتال تستر لما حاصروا تستر أخروا الفجر إلى الضحى، لما اشتبك القتال وقت الفجر أخرها. قال أنس فما أحب أن لي بهكذا وكذا. الله ما نسخ هذا بصلاة الخوف؟ لا ما نسخ، هم نسخ الصواب إنه غير نسخ. نعم. صلى الله عليك. رجل عنده زكاة يقول هل أخرج من الزكاة تفضيل للصوام؟ لا لا، يعطيها الصوام فيهم الغني وفيهم الفقير، يعطيها الفقراء لا يعطيها الصوام. الذي ثبت عن رسول في الاستعانة يعني يهود خيبر فقط؟ شهد خيبر وغيره من الحديث قلنا لكم منه سوف تقاتلوا عدو أنتم عدو من غيركم أنتم. صلى الله عليه وسلم. استعانت بصفان بن مويه ثابت عفى الله يوم حنين. نعم. صفان بن مويه استعان بدرع منه عندكم في كتابنا في المطبوع كل هذا مكتوب. أحسن الله إليك. نعم. عندما النبي خرج من مكة ومتجها إلى المدينة الذي كان الذي كان مشرك أو مسلم؟ مسلم. دليل مشرك. دليل مشرك. نعم. بارك الله فيك. هو دليل هذا كان مأمون استعان به النبي صلى الله عليه وسلم دليلا خبريتا. نعم. صلى الله عليه. قول أنس أن أكثر الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم عن يمين، قول ابن مسعود أكثر الصلاة النبي عن هذا مواش، هذا مواش. ما المقصود بالانصراف؟ انصراف انصراف الروح، انصراف يعطيهم وجه يعني يلتفت بجملة على يمينه كله على مرواش أو عنده تحول على مرواش. صلى الله عليه. مستقل ولا في مجلة نشر؟ كتاب الفتاوى الله. مش 11 مجلد هاي؟ ما شاء الله. صحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة مقتولة في بعض مغازيه فأنكر قتل النساء والصبيان. متفق عليه. وعن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخهم. رواه أبو داود وصححه الترمذي. وعن علي رضي الله عنه أنهم تبارزوا يوم بدر. رواه البخاري وأخرجه أبو داود مطولا. وعن أبي أيوب رضي الله عنه قال: إنما أنزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار، يعني قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قاله ردا على من أنكر على من حمل على صف الروم حتى دخل فيهم. رواه الثلاثة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذه الأحاديث الأربعة كلها تعلق بالجهاد. الحديث الأول يقول صلى الله عليه وسلم، يقول ابن عمر أنه إن الرسول رأى امرأة مقتولة في بعض مغازيه فأنكر قتل النساء والصبيان، هذا يدل على لا يجوز الجهاد قتل الصبيان دون البلوغ ولا النساء، لأنهم ليسوا من أهل القتال، هذا هو الغالب عليهم، ليسوا من أهل القتال. فعلى المجاهدين أن يتجنبوا قتل النساء والصبيان إلا إذا قاتلوا، إذا قتل النساء مع الناس أو الصبيان قتلوا. وهكذا إذا أغار المسلمون على البلد أو على الجماعة وصفوا من نسائهم وذرياتهم فلا حرج، لأنهم تبع لهم كما تقدم الحديث عن الدار يبيت من شقال هم منهم. وكما في حديث الصادق صلى الله عليه أن النبي غار على من وصفهم غار فقتل المقاتلات وسبع ذريتهم. المقصود أن النساء والصبيان لا يجوز قتلهم، تقدم في حديث بريدة: ولا تقتلوا وليدا. ومر على امرأة مقتولة فقال: ما كانت هذه لتقاتل، يقول صلى الله عليه وسلم، لكن متى قاتلت أو قاتل الصبي أو قاتل الشيخ الكبير قتل مع جماعته. هذا في حديث اقتلوا شيوخ المسلمين واستبقوا شرخهم. شيوخهم يعني الشبان، يعني إذا كانوا من القتال، الشرخ يعني الصغار لما بعد بلغوا لا يقتلون كما تقدم. أما الشيوخ إذا كانوا يقاتلون أو يشيرون بالرأي يقتلون، أما إذا كانوا لا شيوخ حليم شيخ خرم وهم من أهل القتال ولا يقاتل ولا يشير ولا يتعرض لقتل كالصبي الصغير. الحديث سالم ايش؟ كذلك حديث أيوب، وهذا حديث علي رضي الله عنه تبارزوا يوم بدر. علي رضي الله عنه يا حمزة عمه وعبيدة بن الحارث المطلبي تبارزوا يوم بدر، عتبة بن ربيعة، شيبة بن ربيعة، وليد بن عتبة. وذلك أنه لما صف الناس يوم بدر، صف المشركون وصف المسلمون للقتال، تقدم عتبة بن ربيعة وكان من كبار قريش ومن شيوخهم وأهل الرأي فيهم، وتقدم معه شيبة أخوه، وتقدم معهم ولد عتبة الوليد بن عتبة ثلاثة. فقالوا: من يبارز؟ خاطبون جماعة المسلمين صف المسلمين، من يبارز؟ فتقدم لهم ثلاثة من الأنصار. قال: من أنتم؟ فقالوا: نحن من الأنصار. فقال لهم عتبة وصاحبه: أكفاء كرام، نريد من قومنا، نريد من قريش، ما نريد منكم أنتم. فبلغوا النبي صلى الله عليه وسلم قولهم، فقال النبي: قم يا علي، وقم يا عبيدة، وقم يا حمزة للقوم بارزوهم. فقام علي وحمزة وعبيدة بن الحارث المطلبي وبرزوهم بين الصفين. فتقدم عبيدة بن الحارث العتبة بن ربيعة، وتقدم حمزة لشيبة بن ربيعة، وتقدم علي للوليد بن عتبة. فأما حمزة فقضى على صاحبه في الحال، قتل شيبة، وهكذا علي قتل الوليد حالا، أعانهم الله عليهم وقتلهما. أما عتبة بن ربيعة وعبيدة بن حارث فاختلفا ضربتين، كل واحد ضرب صاحبه، فسقط عتبة وسقط عبيدة، كل واحد سقط. فأتى علي وحمزة إلى عتبة وذنبها تمم عليه وقتله، ونقل عبيدة إلى صف المسلمين وهو جريح. بعد مضي ثلاثة أيام توفي عبيدة رضي الله عنه شهيدا. فهذا يدل على جواز المبارزة وأن لا حرج فيها، لأن الرسول أذن فيها. فإذا تقدم بعض الكفار يقول من يبارز فلا بأس يتقدم إليه من المسلمين، من يرى في نفسه الكفاءة يتقدم للمبارزة ويسر ربه العون، ولا حرج في ذلك. أما الحديث الرابع حديث أبي أيوب الأنصاري خالد بن زيد الأنصاري، كانوا في غزو الروم فسمع يقول سمع شخصا يستنكر على من يبارز من يدخل صف الروم، قال إن هذا يقام بليل التهلكة، والله يقول ولا تقوم بعلم التهلكة، يعني معناه إنكار أنك لا تقدم إلى صف الروم ولا تبارز ولا تخاطر. فأنكر عليه أبو أيوب قال هذا مو مخاطرة، كون يتقدم القتال أو يبارز ليس من قبيل التهلكة، إنما نزلت فينا الآية ويقوله جل وعلا ولا تقوم بعلم التهلكة وأنفقوا في سبيل الله ولا تقوم بعلم التهلكة. قال نزلت فينا معشر الأنصار لما فتح الله الفتوح واتسع الإسلام، تحدثنا في بيننا أن ندع القتال نبقى في مزارعنا وأهلينا. لما فتح الله مكة ودخل الناس في دين الله ويتحدثوا فأنزل الله الآية وأنفقوا في سبيل الله ولا تقوا بها إلا التهلكة، معناه أن ترك القتال هو التهلكة. كل إنسان يبقى بالزراعة ونحوها يدع القتال هذا هو التهلكة. أما التقدم في القتال والمبارزة والخروج في سبيل الله فهذا هو النجاة هو السعادة، كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. هذا هو الخير، هذا هو التقدم إلى الخير، وليس إلقاء بيد التهلكة، وإنما التهلكة هو الرضا بالأموال والشهوات والتخلف عن القتال. فوفق الله الجميع. نعم. فهو في سبيل الله. فهو في سبيل الله. نعم. المبارزة هل يشترط لها إذن الأمير؟ نعم. المبارزة هل يشترط لها إذن الأمير أحسن الله إليك؟ ما أعلم. ما أعلم في هذا. أقول ما أعلم لها شرط. إذا وجد من نفسه كفاءة فلا بأس. نعم. نعم. ورسلكم بأيديكم إلى التهلكة. هذا السبب الذي ذكر حفظك الله يمنع العموم ولا ما يمنع؟ كل ما كان في التهلكة يكون يطب من السطح يقول أنا جيد أطب من السطح ولا أبطب من الجبل ولا أبطب في البير، هذا التهلكة. محرمات. كذا أكل ويوقع في المعاصي والشرور هذا منه. نعم. يعني الذي هم منها القتال، الشيوخ اللي منها القتال يعني. نعم. الذين شاركوا في القتال إذا كانوا هالقوة ليسوا هريمين ليسوا من القتال يتعرض لهم، إلا إذا شاركوا الناس وقاتلوا وشاروا يقتلوا، ثم يدوروا في محلاتهم وشوخ هريمين لا سلام عليك. المرأة إذا قاتلت فقتلت مع المسلمين يكون لها أجر شهيد إذا قاتلت مع المسلمين؟ لا تقاتل مع المسلمين ليس عليها قتال، لكن إذا قاتلت كافرة تقتل، إذا قاتلت كافرة ثم المسألة مرة لا تقاتل تمنع. مرة ما بنفس على حصن العدو نجد تجلات المسلمين وتشجيعهم على القتال والمشاهدات، ألا يفرق بين غلبة الظن وعدمها؟ صلى الله عليك. إذا رأى من نفسه إن شاء الله يقوى على هذا الشيء لا يقدم إلا إذا رأى من نفسه قدرة على هذا الشيء. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما رأى المرأة مقتولة في أي غزوة صلى الله عليه وسلم ما أعرف شيء. نعم. صلى الله عليك. نعم. قام حجة على شخص بأن ذكر له دليل من الكتاب والسنة مثل إذا كان قبوريا أو لا بد أنه يطمئن إلى علمي وثقته به أحسن الله إليك؟ لا إذا حد دليل حتى يطمئن، إذا أيضا حد دليل قال الله تعالى فلا تدعوا مع الله أحدا، قال الله تعالى وما أمروا إلا عبد الله مخلصين له الدين حنفاء، تتلو عليه الآيات يعني بمجرد أن يذكر له أي شخص دليل من الكتاب والسنة تدعو عليه الآيات حتى يطمئن الله حتى يعني تقوم على الحجة ولا مطمئن تقوم عليها الحجة. الرجل إذا صيب غيبوبة لفترة هل حد ضابط معين إذا تعداه ما يمر بقضاء الصلاة؟ يعني أومي عليه إذا تعدى هذا الحد ما يمر بقضاء الصلاة؟ أحسن ما قيل ثلاثة أيام، فبعضها لم يوم واحد يكفي، ولكن أحسن ما قيل ثلاثة أيام. إذا أغمي عليه ثلاثة أيام يقضي، إن كان أكثر لا يقضي كالمجنون، ثم ثلاثة أيام في الأقل يشبه النوم، إذا وعى وعافاه الله يقضي. إذا دخل والإمام في التشهد الأخير ينتظر حتى يسلم ويصلي معه أو يدخل معه؟ لا أحسن يدخل معه، يعني قول صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. متفق على الأصل. هل يعتبر لها أجر الجماعة؟ لا أجر الجماعة تفوت، ما يدرك إلا بركة، ما يدرك الصلاة إلا بركة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. كان يعلم في ناس إن يتوضون بيجون يلحقونه، لا يدخل مع الناس مثل ما قال صلى الله عليه وسلم. لا يصوم مع الناس، يصوم مع الناس، صام ثلاث يصوم معهم، وصام ثلاث شعوشين إذا أفطروا يفطر معهم، وإذا صاموا يصوم معهم، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس، لا يشد عن الناس. يعلم ما يجوز، لا يتقدم ولا يتأخر مع المسلمين، الفطر يوم يفطر الناس، والصوم يوم يصوم الناس. أكثركم أجرا أقلكم عيادة. ما بلغ، ما أعرف الحجارة التي تسقى بمياه المجاري الله لك يخرج منها ثمار، هل هي طاهرة نجسة؟ إذا كان ما فيها نجاسة لا ريح ولا طعم ولا لون لا بأس. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل بني النضير وقطعه. متفق عليه. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تغلوا، فإن الغلول نار وعار على أصحابه في الدنيا والآخرة. رواه أحمد والنسائي وصححه ابن حبان. وعن عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل. رواه أبو داود وأصله عند مسلم. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه في قصة قتل أبي جهل قال: فابتدراه بسيفيهما حتى قتلاه، ثم انصرفا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه، فقال: أيكما قتله؟ هل مسحتما سيفيكما؟ قال: لا. قال: فنظر فيهما فقال: كلاكما قتله. فقضى صلى الله عليه وسلم بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث الأربعة كلها تتعلق بالجهاد أيضا. الحديث الأول: يجوز عقوبة الكفار بشيء من المال إذا دعت الحاجة إلى ذلك، كما عاقب النبي بني نظير لما تحصنوا بأشجارهم وقد حكم عليهم بالخروج والجلاء، تحصنوا قاتلوا المسلمين، أمر صلى الله عليه وسلم بقطع نخيلهم وتحريقها. هذا يدل على أن الكفار إذا ستروا بالنخيل أو بشجر أو بغير هذا ممن يسترون به جاز إتلافه، كما فعل النبي مع بني النضير المدينة من اليهود، حرق النخل وقطع. بهذا يقول هزر رضي الله عنه: وهان على شرعات بني لوي حريق بالبويرة مستطير. البويرة نخل لبني النضير. وهان على شرعات بني لوي حريق بالبويرة مستطير. وكذلك الحديث الثاني أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن لا تغلوا، فإن الغلول نار وعار لأصحاب يوم القيامة. الغلول كونه يخفي شيء من الغنيمة، وهذا منكر، لأن الغنيمة مشتركة فليس له أن يغل شيء منها، كما قال الله: ومن يغلل يأتي من غل يوم القيامة. فلا يجوز لأحد أن يغل، بل ما وجد من الغنيمة جمعه طرحه الغنيمة ولم يغل شيء. ولهذا قال: إن الغلول نار على أصحابه يوم القيامة. في الحديث بعض موالي النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا: شهيد شهيد، قال: كلا، إن الشبل التي غلها لا تستعيل أهل النار، نسأل الله. الحديث عوف بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب القتيل. السلب ما كان مع المقاتل من فرس أو سلاح أو درع أو بيضة على رأسه أو ما أشبه، يقال لها سلم، ما كان معه من القوة يسمى سلم، سيف أو بيضة على رأسه أو درع أو نبل يمكن يسمى سلما، أو فرس أو مطية يكون للقاتل، قضى بالسلم للقاتل. كان ينادي في بعض الغزوات من له من قتل قتلا له عليه بينة فله سلم، كما جرى في يوم هنين.